خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قرأت سير آلاف العظماء من المسلمين وغير المسلمين، فوجدت فيهم من هو عظيم بفكره، ومن هو عظيم ببيانه، ومن هو عظيم بخلقه، ومن هو عظيم بآثاره. ووجدت عمر رضي الله عنه قد جمع العظمة من أطرافها، فكان عظيم الفكر والأثر والخلق والبيان. فإذا أحصيت عظماء الفقهاء والعلماء ألفيت عمر رضي الله عنه في الطليعة، وإن عددت الخطباء والبلغاء كان اسم عمر رضي الله عنه من أوائل الأسماء. وإن ذكرت عباقرة المشرعين أو نوابغ القواد العسكريين أو كبار الإداريين الناجحين وجدت عمر رضي الله عنه إماما في كل جماعة وعظيما في كل طائفة. وإن استقريت العظماء الذين بنوا دولا وتركوا في الأرض أثرا لم تكد تجد فيهم أجل من عمر رضي الله عنه، وهو فوق ذلك عظيم في أخلاقه، عظيم في نفسه. أبتدئ بهذه الكلمات التي سطرها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى لتعرف جلالة الشخص الذي نتكلم عن سيرته. إنه عمر، وما أدراك ما عمر. عمر المهيب في حياته والمهيب بعد موته، عمر الأواه الأواب، الخاشع الضارع، المخبت المنيب، عمر الذي أعز الله تبارك وتعالى به الإسلام، عمر الزاهد الورع، رجل الشدائد، صاحب الوقار والهيبة. وصفته الشفاء ابنة عبد الله رضي الله عنه فقالت: كان والله عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو الناسك. عبقت من شمائله فيض المكارم، وانهمرت من سلسبيل أوصافه خير المغانم. طمس الله على يديه مجوسية الأكاسرة، وأزال الله بحنكته من الشام ومصر حكم الأباطرة. فتحاته فتحت القلوب قبل الدروب، عدل وأمانة وخشية من الله تبارك وتعالى. إنه عمر طاهر اليد، نقي السريرة، صاحب السيرة. عمر الذي أشرف نفسي في هذه السلسلة المباركة بذكر سيرته رضي الله عنه. فمن هو عمر؟ وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب، وعدد ما بينهما من الآباء إلى كعب متفاوت بواحد. لقب رضي الله عنه بألقاب عديدة منها الفاروق، وقد زعم البعض أن هذا اللقب لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا في ذلك روايات. والحق أنه لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفاروق. والصحيح أن الذي لقب عمر بن الخطاب بالفاروق هم المسلمون، لأن الله عز وجل أعز الإسلام وأهله بإسلامه كما سنعرف إن شاء الله. من ألقابه أيضا أمير المؤمنين، وهو أول من لقب به في الإسلام. وكنيته رضي الله عنه أبو حفص، والذي كناه بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم نسبة لابنته أم المؤمنين حفصة، وكانت أكبر أولاده. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة عشرة سنة. وأما عن صفته الخلقية كيف كان شكله رضي الله عنه وما وصفه، فهذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.